النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أبي بن كعب أقرأ الأمة ماهر أمهرهم بالقرآن، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك هل أكذا وكذا، قال وذكرني لك يعني الله ذكر اسمي لك، ذكر اسمي الله ذكر اسمي، قال نعم، فبكى أبي من الفرح. هذا البكاء من الفرح يا إخواني، هذا الفرح الشرعي، ما هو فرح واحد يبكي فرح إنه فاز بجائزة ولا أخذ مليون ولا، هذا شيء أعظم أعظم بكثير. أبو بكر الصديق هو عائشة بنته قالت أنا أول مرة أشوف واحد يبكي من الفرح، أرى من يبكي من الفرح، ليش؟ جاء فجأة يقول جهزوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالهجرة وأني رفيقه في الهجرة، صاحبه، أنا صاحبه، سأكون صاحبا له في الهجرة. قالت فما رأيت رجلا إنسانا يبكي من الفرح إلا يومئذ. طبعا منقبة عظيمة، يعني سيصاحب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة العظيمة في الهجرة من بلد الكفر إلى إلى تلك المدينة النبوية، يعني ويكون مرافقا له صاحبا له في الهجرة، هذه المنقبة العظيمة.